سورة الإسراء كانت رحلة من مكة إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله ويعاين ذلك حقيقة ليكون من الموقنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فقال لنريه من آياتنا. والمسجد الأقصى كان بداية التعريف على هذه القبلة التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رآها من قبل. والمسجد الأقصى هي قصة بني إسرائيل، لذلك هي سورة إسراء مسمى سورة بني إسرائيل، لأن فيها ذكر فائدة وعبرة من بني إسرائيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم وأبعدهم وشتت شملهم ولم يعد لهم قومه وضيع ملكهم وبعث عليهم عبادا أولي بأس شديد، فدخلوا داخل دورهم وخربوها وأفسدوها لما ابتعدوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم وعن شرعهم. مسجد أقصى لم يكن آنذاك مسجد، كان مكان كانوا بيسموه مذبح، وكان مكان فيه قمامة ويعني خرابة، لكن الله سبحانه وتعالى سماه المسجد الأقصى، وكان هذا إذانا بأنه سيكون مسجد مرة أخرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المهمة انتقلت من بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل كان لهم ملك ودولة ورحمة ثم أفسدوا في الأرض، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم رحمة، أو جعل الله رد الله عليهم ملكهم ورحمهم مرة أخرى ثم أفسدوا مرة أخرى، فشتت الله ملكهم ومزق أرضهم، غير أنه جعل لهم رحمة مرة أخرى، وقال: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم إلى الفساد، عاد الله سبحانه وتعالى إلى تضييع هذه الرحمة مرة أخرى. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عظة وعبرة لنا حتى لا نكون مثل بني إسرائيل فيمزق هذا الملك وتضيع هذا الدين، فقال: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فذكر مع بني إسرائيل، قال: وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي أن بني إسرائيل أوتوا كتابا وأوتوا مسجدا، غير أنهم ضيعوا المسجد وضيعوا الكتاب. فلما ضيعوا الكتاب وضيعوا المسجد، الله سبحانه وتعالى بعث عليهم عبادا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار ثم رد الله لهم الكرة ثم أفسدوا مرة أخرى، فإذا بالله سبحانه وتعالى يمزق ملكهم مرة أخرى، ثم يحذر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من أن يسلكوا هذا الطريق، ويقول لهم إن كي يتجنبوا هذا فإنه عليهم أن يسلكوا هذا القرآن. وقال: لو كان الإنجيل يهديهم إلى طريق، فإن القرآن يهدي للطريق، هي أقوى من طريق التوراة وطريق الإنجيل، وإن سبيل القرآن سبيل يحفظون بيحفظ تحفظ به هذه الأمة، ويرحمهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم بعد ذلك شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر آيات وراء آيات دالة على قدرته ودالة على وحدانيته، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه التشريعات الاجتماعية التي إذا تمسك بها أهل الإسلام بعدما استبدل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من بني إسرائيل بأمة الإسلام، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه القبلة التي ضيعتها بنو إسرائيل هي قبلة المسلمين، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا المكان الذي ضيعته بني إسرائيل أصبح في عديم مكان للقمامة، أصبح مسجدا في عهد المسلمين. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة أحد، وذكر الله سبحانه وتعالى آيات وراء آيات دالة على أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنه واحد لا شريك له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التشريعات التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر التشريعات الاجتماعية التي إذا أقامها المسلمون فهذه تعليم القرآن أصبحوا أمة، وأصبحوا لهم مكن الله سبحانه وتعالى لهم، وساقهم الله سبحانه وتعالى إلى حيث يرضاه سبحانه وتعالى.